بارك الله فيكم، هل من أخرت الصيام الذي كان عليها من رمضان إلى بعد رمضان المقبل يكون عليها مع القضاء كفارة؟ هذا قاله بعض أصحاب المذاهب وليس عليه دليل، فهذا الذي استنكره الصنعاني وقال الأصل براءة الذمة من التكاليف، ورب العزة جل وعلا قال فعدة من أيام أخر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يقل إلا بالقضاء، فأين الدليل على الكفارة الذي كان أو التي كانت عليها أيام من رمضان ثم دخل عليها رمضان الذي بعده ولم تقضي بعد؟ طبعا القضاء على التراخي كما قال سيد عائشة في صحيح البخاري وزوجات النبي في رواية أخرى أنهن كنا يقضين ما عليهن من صيام رمضان في شعبان الذي قبل رمضان الثاني، ولكن إن حدث يأثم لتأخيره وتأثم لتأخيرها القضاء وليس عليها شيء إلا أن تقضي. ومن قال بأنها تطعم عن كل يوم مسكينا مع صيام هذا اليوم ليس عليه دليل، والذي فلذلك قول النبي في صحيحين كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فلا يغرم المسلم مالا إلا بدليل، لأن الأصل براءة الذمة. قال حيث لم يتبين في الجواب عن السؤال السالف هل عليها كفارة مع القضاء أم لا، أي سؤال الأسبوع الماضي؟ لا، هو هنا طبعا يمكن السؤال ما كانش فيه هذا التفصيل في السؤال نفسه، فقالت لما تبين في الجواب عن السؤال هل عليها كفارة مع القضاء، ليس عليها كفارة، الذي قال بالكفارة ليس معه دليل.